الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أعرف مسافة السفر؟ الحمد لله رب العالمين. وأما مسألتك عن مسافة السفر فإن صح الأقوال فيها أنها تعرف بالعرف والعادة الجارية في بلدك، فما عده أهل عرفك وبلدك سفرا من المسافات فهو السفر، فهو المسافة التي تترتب عليها أحكام السفر، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. فإذا المسافة التي يسمى قاطعها مسافرا مرد معرفتها إلى عرف البلد، فإن كان عرف البلد متفقا على أن من قطع هذه المسافة المعينة يعتبر مسافرا فالحمد لله، وإن اختلف عرف البلد فإن العبرة بالعرف الأغلب، وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو منفرع على قاعدة عظيمة عند العلماء تقول: إن الأحكام الشرعية إذا لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدها فإنه يعرف حدها بالعرف، والله أعلم.